يا لائمي في العشق مه، لا خير في من ليس يعشق. أتلومني في من أنا من حبه مثل المعلق، وكأن قلبي من هواه في وثاق ليس يطلق. يا من رأى مثلي فتى يسعى طليقا وهو موثق، من حب خود طفلة كالشمس حسنا حين تشرق، فإذا ينادى باسمها ظلت مدامعه ترقرق، وإذا يمر ببابها لثم الجدار وظل يصعق، وإذا تذكرها بكى حتى تكاد النفس تزهق، فتراه من وجد بها متوجعا يبكي ويشهق. هذا البلاء بعينه يا إخوتي يغدو ويطرق، أصبحت في لجج الهوى ذا صبوة أطفو وأغرق، وإذا تعبت من الهوى ألفيته يمشي ويلحق. أين الفرار من الهوى؟ ويلي ومنه علي خندق، والله ما لي حيلة لكنني أرجو وأفرق. يا فوز مني واجمعي من شملنا ما قد تفرق، ما لي أحب ولا أحب كذاك بعض الناس يرزق. الحب سخرني لكم تسخير عبد ليس يعتق، عذبتم جسدي بحبكم فلو يستطيع ينطق، لشكا إليكم بالبكاء وبالتضرع والتملق.